قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما شيء قدير.

خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل وهو السميع العليم